يقول السائل: هل كل من يفعل ذنبا لا يخاف من الله، أم يكون عند فعله للذنب يكون جاهلا؟ حينما يفعل هذه المعصية قل خوفه من الله بقدرها، لأنه لو استحضر عظمة الله وخوفه من الله ما فعلها. الرجل الذي دعته المرأة ذات منصب وجمال وهي خالية في مكان خالي وبإمكانه يفعل كل شيء، ما الذي منعه؟ قال: إني أخاف الله رب العالمين. والمرأة التي حاول معها الرجل ودفع لها المال ولكنها صارت هي أقوى منه وأحضر لعظمة الله، لما قالت له: أغلق كل النوافذ والأبواب حتى لا يرانا أحد، هي تريد أن تذكره بالله. قال: ما تركت شيئا، أغلقت كل شيء. قالت: لا، باقي باب ما أغلقته. قال: أبدا. قالت: الباب الذي بيننا وبين الله ما أغلقته. فخاف الرجل وانتفضت فرائصه وخرج وترك المعصية. ما الذي منعها وما الذي جعله يخاف بالنهاية ويترك؟ خوفه من الله. فلو أنك إذا نازعتك نفسك الأمارة بالسوء لمعصية تذكرت الله وخفته، ما عملت معصية، يمنعك خوفك من الله. لأن الخوف معناه ترك المعصية خوفا من الله على نور من الله يرجو ثواب الله. هذا هو دليل الخوف أبد. لأن الإنسان حينما تأمره النفس الأمارة بالسوء ويزين له الشيطان، وربما يجتمع شياطين الجن والإنس جاهدونه على فعل معصية، فإن غلبهم بإذن الله بإيمانه وخوفه من الله نجا وأفلح. فإذا انقاد لهم وطبق وفعل ما يريدون، معنى قل خوفه من الله وقل إيمانه بقدر ذلك. حسن الله عليكم. سأل يقول: أنا والحمد لله أثق فيما عند الله وعندي يقين في ذلك، ولكن يقول: وليس لي دخل إلا راتبي، وأخاف دائما أن أحتاج إلى الناس، هل ذلك من ضعف الإيمان؟ عنده راتب وإيش؟ ويخاف دائما أن يحتاج إلى الناس. يخاف أنه يحتاج إلى الناس؟ لا، ما دام أنه عنده قناعة وعنده الحمد لله إيمان بأن ما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وعنده قناعة وغناة نفس، لأن الغنى غنى النفس. إذا كان قلبه غني عنده قناعة ما ينظر إلى ما في أيدي الناس، مقتنع بما آتاه الله، فإنه لا يخاف. هذه وساوس تصير عنده، فليستعذ بالله من الشيطان ويقتنع ويحمد الله على ما آتاه الله. يقول السائل: ما حكم لبس خاتم الخطوبة أو ما يسمى بالدبلة؟ ما حكم لبسها؟ إذا كانت أولا ليست من الذهب، الرجل ما يلبس الذهب لا قليل ولا كثير بأي طريقة كانت. ثانيا، إذا كان المقصود منها تقليد الشرق والغرب، فإن هذا معروف أنه ليس من السنة ولا من تقاليد العرب حتى، ولا من أفعال المسلمين المعروفة. فإذا كان من التقليد فلا ينبغي للمسلم أنه ينقاد إلى ذلك، فإن من الناس من يبالغ في هذه المسألة، يلبسها وتلبسه بل ربما يعتقد بها في بعض الاعتقادات، يقول إذا خلعها يوم من الأيام كأنه إشارة إلى طلاقها أو إلى خلعها أو إلى شيء من ذلك. فالواجب أن الإنسان ما ينقاد إلى هذه الأمور، يجوز أن يتختم ويلبس أي خاتم ويقنع زوجته بأنه هذا ليس من تقاليد الإسلام، أما هي يلبسها أو تلبسه من دونها، المهم أنه لا ينقاد إلى كل شيء حتى لا يدخل بالتقليد فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا كان من طرق اليهود والنصارى وأمثالهم فعلينا أن نتجنبها حتى لا نصير ممن قلدهم، ولا نتساهل نقول هذا شيء بسيط والناس كلهم يعملون، لا، فعل الناس ليس بحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول السائل: معلوم أن الوثن كل ما عبد من دون الله، يقول فماذا نقول في قبر عيسى عليه السلام، هل يعتبر وثن؟ عيسى ما له قبر أصلا إلى الآن، ما دفن، عيسى رفعه الله إلى السماء، توفاه الله يعني نوما، والنوم جزء من الموت، فإذا نزل في آخر الزمان يحكم بدين محمد عليه الصلاة والسلام ثم يموت ويدفن في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك يصير له قبر. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، معناه لو عبد صار وثنا وهو قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الله استجاب دعوته فحمى قبره وصانه فلم يعبد ولن يعبد. يقول السائل: في بلادنا يوجد إذا مات الشخص قرئ كل ليلة عصرا قرآن لمدة 3 ليالي، ما حكم ذلك وهل يصل إلى الميت؟ هذا ليس من السنة وليس له أصل أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بذلك ولا فعله ولا أصحابه رضي الله عنهم. الذي حصل لما دفن الميت قال: اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني اسألوا ربكم وادعوا له أن الله يثبته عند السؤال، حينما يأتيه الملائكة في قبره يسألونه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذا الذي ورد. والدعاء أيضا يكون كل بنفسه، لا يكون جماعيا، لأنه ما قال عليه الصلاة والسلام: أنا داع فأمنوا أو رددوا خلفي، لا. وأما من يجتمعون ويضعون كراسي واللمبات والمجالس وقراءة القرآن والختمة توزع على الجالسين، كل واحد يقرأ جزء، ثم بعد ذلك الذبائح، وهذا كله ليس له أصل من الدين، ما له أصل. صنع الطعام لأهل الميت بقدر حاجتهم من جيرانهم من أقاربهم، هذا هو الذي ورد: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم، ما قال اذبحوا الذبائح وضعوا المجالس واستقبلوا كأنكم تستقبلون في يوم العيد، لا. حتى بعض المحلات يقولون ما تفرق بين العرس وبين مكان التعزية، هذا كله ليس له أصل. يقول السائل: سمعت أن الملك الموكل بالسيئات يرفع القلم عن العبد 6 ساعات فإن استغفر وإلا كتبت، ما صحة هذا الكلام؟ ما ندري، 6 ساعات هذه الذي سمعنا أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، إذا أخطأ العبد قال: لا تعجل لعله يستغفر لعله يتوب، أبعد 6 ساعات أو 7 أكثر هذه والله ما ندري عنها، الله أعلم. يقول السائل: ما هي أهمية، ولذلك الله عز وجل يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يتوبون من قريب ما يمهل ويسوف بعدين. نعم. يقول السائل: ما هي أهمية التوحيد وكيف يكون الإخلاص في العمل؟ إيش ما هي أهمية التوحيد وكيف يكون الإخلاص في العمل؟ ما هي التوحيد؟ ما هي أهمية التوحيد؟ أهمية التوحيد ما شاء الله. أهمية التوحيد يدل عليها أن الله بعث جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، كلهم أول ما يأتون لقومهم يقولون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني عبادة الطاغوت عبادة غير الله. هذه أهم التوحيد، لأن الرب عز وجل هو المعبود وحده، وهو الإله في الأرض وفي السماء ولا يعبد غيره، فأهميته أنه هو الأساس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد يعني التوحيد، إخوة لعلات يعني شبه الأنبياء بالأخوة من الأب، وشبه التوحيد بالأب، فالأنبياء كلهم دينهم واحد وهي التوحيد، والشرائع مثل الأمهات، شرائعنا مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فالتوحيد أهميته هو أنه لا يصح أي عمل بدون توحيد. لو تعبد الله بالليل والنهار لكنك مشرك فعملك باطل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه أهمية التوحيد. كيف يكون الإخلاص في العمل؟ الإخلاص في العمل هو أنك ما تتقرب بأي عمل إلا لله وحده، تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتعتقد ذلك في قلبك وتطبقه بفعلك، أنك ما تعمل عملا إلا تريد بذلك وجه الله. هذا كيفية الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.